واخذ القدرة على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن، وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل. أما التلاوة فقد ذكر الواحد إجماع العلماء على تحريم قدرها التلاوة، ويقول اقرأ لي كذا اقرأ لي كذا بكذا وكذا، اقرأ لي كذا بكذا وكذا، أو اقرأ لي كذا بكذا، هذا لا يجوز. لا يجوز التعاقد على التلاوة بجزء أو جزئين لفلان أو ميت فلان، هذا لا يجوز. أما التعليم فلا بأس على الصحيح، يتعاقد مع الإنسان تعلم في مدرسة أو تدرس في مدرسة للطلبة شيء معلوم في الشهر، لا لأنه يحتاج إلى هذا. والذي قال إنها حق الله عز وجل كتاب الله، التعليم قراءة على المرضى هذا لا بأس بالإجراء فيه، أما مجرد الاختلاف فلا. أيوة بقول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة على المرضى لا تجد من يسعى هي ما تنتهى، ما تسمع القرآن ولا ينتهى القرآن، يدعى على المرضى والله يدعى تصدق على ما في بس، أما كون يقرأ عليه أو يقرأ للميت هذا ما ورد في النصوص. بعض أهل العلم قالوا إن إذا قرأ وتوب لا بأس، لكن نقول ليس عليه دليل، فالأولاد تصدق ذلك ولكن يدعو له بالخير وصحبه وضره يتصدق عنه، هذا هو اللي أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصدقة أو بالدعاء. نعم. وكذلك ينتفع إذا قضي عن دينه، ينتفع بذلك إذا حج عنه، إذا أجع الاختيار الذي مات ولم يكونه وحافه الله ولم يكن وفرط وصام عنه كل هذا يكفي. عندنا اقتضاء بلا اقتضاء تنفع عندنا يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يع